عليه الصلاة والسلام. والقرآن قال أفلا ينظرون إلى الإبل إلى السماء كيف رفعت، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. فذكر هذا العنوان عن ساعتين يشير يعني أنه يجوز رفع البصر إلى السماء من أجل التفكر في خلق السماوات والأرض ومن أجل الاعتبار. الحديث الأول سبق تكلمنا عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال، لما يقول ما بال أقوام يعني معناه يستنكر على الناس اللي يصلوا يعمل كذا، حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لينتهين، لينتهين أقوام أو لينتهين هؤلاء الناس يعني عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، بمعنى اللي يرفع بصره إلى السماء يعاقب أو جدير أن يعاقب. وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ده الحديث ده سبق، وده اللي خلى العلماء قالوا يا ترى رفع البصر إلى السماء يجوز أو لا يجوز، فهو جاب العنوان عشان يقول انه يجوز يعني. ولذلك اورد الحديث الذي قالت فيه عائشه رضي الله عنها وارضاها دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرض موته الأخير، وأنا مسندته إلى صدري، النبي يستند إلى صدري، سيدة عائشة رضي الله عنها، وما عبد الرحمن سواك رب يستاك به. عبد الرحمن دخل على النبي في مرضه وعبد الرحمن بن أبي بكر مع السواك يستاك به رب، أو قالت يستن به. فأمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أو أمده بصره أي نظر إليه، طبعا في مرض الأخير ويدوب بالبصر بس يعني النظر بالبصر. فأخذت السواك يعني فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد السواك لكي يتسوك، لكي ينتقل للرفيق الأعلى وقد تسوك وتطهر صلوات الله وسلامه. قالت فأخذت السواك فقضمته أو قصمته الاثنين بمعنى واحد، ونفضته وطيبته، يبقى قصة السواك عشان تاخذ ايه حتى جديدة كده، مش هتاخذ المستعمل، تقص السواك عشان تجدد وتجهزه لتعطيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطيبته بمعنى يعني بالماء وأعدته إعدادا طيبا، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت دفعته فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ يعني تسوق تسوقه جيد واهتم اهتمام جيد في سواكه عليه الصلاة والسلام، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذقني أو وذاقنتي، أي وكان في حديث ثاني بين سحري ونحري، يعني ما بين الفم وبين الصدر كانت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل صلوات الله وتسليماته عليه. إذن رفع بصره، القصد هنا رفع البصر يعني. حديث آخر عن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الأول، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم فتر الوحي، يعني في بداية الوحي لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ثم فتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فتر عني الوحي، فبين أن أمشي الصحراء وبين يعني في الذهاب أو العودة من غار إيه؟ غار حراء، سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. سمع صوت يتكلم ينادي رسول الله، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. المرة الأولى رأى شيئا يسد الأفق، شيء عظيم، جبريل خلق عظيم. المرة الثانية رآه بينه على كرسي بين السماء والأرض. والحديث الآخر ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة خالته، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد، أي النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل يعني من نومه، فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الحديث وعند أبي داود حديث آخر عن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، عبد الله بن سلام ابنه الراوي وعبد الله بن سلام أبيه الصحابي الجليل رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث أي مع أصحابه يكثر أن يرفع ظرفه إلى السماء، يكثر أن يرفع ظرفه إلى السماء، من نوع التأمل، التأمل في خلق الله أو التأميل في فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. خلاصة هذا الكلام أن رفع البصر يجوز من أجل الاعتبار وبأدلة ثابتة من هذه الأحاديث الصحاح، لكن لا يكون عبثا ولا يكون في الصلاة إلى السماء، يعني بالليل بالذات يحلو تأمل في خلق الله، النجوم والكواكب والقمر وفي جماله ودقة صنعته وعظمة الله في خلقه. اللهم صل على محمد. لكن لا ينظر الإنسان إلى الشمس بالذات في النهار، هذا يعني غير ناس، بل يضر البصر، يعني ما ينظرش إلى الشمس مباشرة في ظهيرة وفي حالة اشتداد الشمس وفي حالة طلوع الشمس، أن هذا يضر بالبصر. أما عن قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فدي أفردتها وأخرتها لأن فيها كلام إن شاء الله. أولا قال العلماء أفلا ينظرون إلى الإبل، لماذا خصص الإبل؟ أن الإبل فيها من عجائب صنع الله ما ليس في غيرها في جميع المخلوقات، الظاهر منه والذي نراه والخفي الذي لا يرى. ثانيا قالوا كان يعني يجتمع للإنسان التأمل في خلق السماوات وفي خلق الأرض، فإذا كان التأمل في خلق الأرض مطلوب فمن أعظم خلق الله على الأرض تلك الإبل. فذكر شيئين من الأفق العلوي وشيئين من الأفق السفلي، في كل منهما ما يعتبر به من وفقه الله تعالى، بمعنى النظر إلى الإبل وخلقها والنظر إلى السماء ورفعها. طبعا السماء ورفعها بكلام يتكلم فيها أهل العلم على أنها أجرام عظيمة، يعني كواكب ضخمة ونجوم وبتعد بالآلاف والملايين، وكلها تسبح في الفضاء بغير عمد يرونه، بقوة أودعها الله فيها وأسرار أودعها الله فيها، تتحرك حركة سريعة جدا جدا ومنتظمة جدا جدا على ضخامة أجسامها وعظم أحجامها، ومع هذا تتحرك حركة سريعة وتؤدي وظيفتها. هذا دليل على عظمة الصانع، وعلى أن هذه الحركة مبنية على قوانين في الكون لا يعلمها البشر. ولذلك لما أدرك الناس هذه الحركة السريعة أدركوا أن هناك طاقة تحركها، هذه الطاقة مودعة بقدرة الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. أما الإبل فحدث عنها ولا حرج، فيها بحث كبير فيها في الإبل أولا، وفي بحث آخر باستخدام أبوالها وألبانها. أما البحث الأول يقول القرطبي: لما ذكر الله أمر أهل الدارين لو في سورة هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة سعيرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في السورة دي ولا السورة الثانية؟ في السورة الثانية في الإبل. إبل مذكورة فين؟ لا أقسم. بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وفيها ونمارق مصفوفة زرابي مبثوثة. بتكلم عن أهل الدارين، في أهل الدارين دار الأبرار ودار الفجار. ثم يقول القرطبي: تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا ذلك، أنكروا الكلام عن الجنة وعن النار الكفار، فذكرهم الله بقدرته التامة فيما حولهم من الخلق وأنه قادر على كل شيء، فذكر لهم الإبل التي يعيشون معهم هذه المصنوعات لله ولا يلتفتون إليها، لأن فيها خصائص عجيبة ما ذكرها القرطبي. أولا وذكر بعض الأشياء، فقال أولا لأنها من أكثر الحيوانات انتشارا في جزيرة العرب، وجزيرة العرب صحراء، ولذلك سميت سفينة الصحراء، في البحر سفن وفي الرمال سفن، فشبه الإبل بالسفن على ما تحمله وعظم ما تحمله وقوة قدرتها على الحركة في الجبال وفي الرمال، كأنها تسبح في يسر كما تسبح السفن في المياه، وهي أعظم خلق الله عند العرب، ولأنها كانت مذللة مع عظم خلقها. يأتي الطفل الصغير أو الطفل الصغير ويأخذ بخطامها فتبرك إلى الأرض، ثم يقيموها ويحملون عليها. زي ما ذكر سابقا أنها ربما مرتفعة جدا، ولو كان يحمل عليها كما يحمل على الحمر يتحمل عليها ازاي وهي مرتفعة؟ لكن ربنا ادهخ الغريزة أنها تناخ فتنخ في الأرض، تبرك على الأرض ويبتبرك بمزاجها. خلي بالك انت بدوس تقول لها بتشاور لها كده روح بارك وعارف انا يتحمل عليه وتبرك مذللة لتبرك ويحمل عليها الحمل التقيل ويقومها ويقوم بشدة رغم من عليها حمل لكن تقوم، يدلك على ان فيها ايه؟ فيها قوة غير عادية، لان الحمل يمكن لما يكون على ظهرها وتمشي به سهل، والحمر والحمر كده لما تعمل الحمير لما تركب عليها تحط لها حمل تحمل وتمشي. البغال ما كانش حد يحمل عليها زمان يركبوها بس، والخيل تركب فقط والبقر لا تركب ولا يحمل عليه. يعني الانسان اخترع بعد كده موضوع انه يجر بالخيل بالبغال يجر به الايه المجروره محرات عربية كار يجور بها مطلورة ممكن، فاستخدموها في الجر، إنما كان زمان لا تستخدم إلا في الإيه؟ الركوب، والخيل تستخدم في الركوب، الركوب والبغال كذلك، الحمير يحمل عليه، الخيل ما حدش كان يحمل عليه، البقر لا تحمل عليها ولا تركب، إنما تحلبها وتذبحها وتأكلها، إنما الجمل فيها كل حاجة. تركب تحمل تحلب تذبح، يبقى اجتمع فيها كل خصائص الأنعام، لبنها يحلب ولحمها يؤكل ويحمل على ظهرها وفي نفس الوقت تركب، إذا اجتمعت فيها الايه مميزات الخصائص الجميع. ثم إنها تصبر على المشقة فتبقى 10 أيام أو أكثر لا تحتاج إلى الماء، وأنجي بالتحديد تحتاج كم لتر وإزاي ومسافة قد إيه، وهي ترعى على الأعشاب في الصحراء غالب أحوالها، وأن تشوف طبعا مع طولها وارتفاعها وطول عنقها، طول العنق سبحان الله بيديها اتزان مع ثقل الحمل ويديها قدرة على الحركة، لأن العنق بيعمل اتزان مع الجسم الثقيل ويعني يتحرك بتعمل ايه؟ يعمل معها دفع للأمام في الحركة سبحان الله العظيم وبحل، مع أنها أيضا تأكل من الشجر العالي وتخفض رقبتها فتأكل من الأرض سبحان الله العظيم وبحمده. قال لك وسبحان الله لما خلق الله الحيوانات جعلها مصنفة، طائفة منها تؤكل وطائفة يشرب درها وطائفة يحمل عليها وطائفة يحمل عليها وطائفة للزينة والجمال، والخيل البغال الحميرة لتركبوها وزينة. شفت سبق من الأسبوع ده في الإمارات سبق إبل الهجن ما شاء الله، الهجن طبعا مربيها تربية مخصوص وممرنة تمرين مخصوص وأصناف مخصوصة، تشوفها تتسابق ما شاء الله، وتشوف المنظر تحس ان فيها سبحان الله فيها بهاء وجمال وفيها أبهة مع القدرة على الجري، تشوفهم طبعا هم مهتمين بها اهتمام جميل وشكلها جميل وحاطين عليها ترج جميلة، لكن حركتها بسرعة سريعة جدا ومضمرة، يعني جسمها مواجهة مش ضخم مضمرة بحيث تأكل الأكل على قد إيه رياضة، بس على قد الرياضة تجري بسرعة رهيبة، ومنظر في السبق ما شاء الله سبحان الله العظيم وبحمده. طبعا الناس فايقة ورايقة تعمل سبق في الجمال، لكن أنا لما شفت المنظر قلت يا رب أصلح حال المسلمين والعرب حتى يبقى عندهم وقت لهذا الترف ولهذه الرفاهية، يعني فيه جزء من بلاد العرب في محن، ويوسف يعمل سبق على الجمال ويوسف يعمل سبق على غيرها. فالإبل جمعت كل ذلك، نأكل لحمها ونشرب لبنها ونحمل عليها ونتجمل بها ونفتخر ما شاء الله. طبعا في اللي برب الجمال فيهم كلام، وتصبح من الأموال، ولذلك يقول ربنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنها من المخلوقات العظيمة، وكأن الله ينكر على هؤلاء الذين لم ينظروا إلى دقائق وصنع الله، وليس النظر المقصود هو نظر العين فقط، فإن الكافر والمسلم والكبير والصغير ينظرون، وإنما يقصد النظر نظر الاعتبار، ينظر نظر اعتبار بدقة وتأمل عشان يصل إلى عظمة الصانع سبحانه وتعالى جل شأنه. فإن ذلك النظر الذي يؤثر الإيمان في الإيمان والصلاح في القلب، وهذا هو المستفاد من النظر. طيب، قال ابن كثير أيضا: فإنها خلق عجيب تركيبها غريب، فهي في غاية القوة والشدة، ومع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها، ويشرب لبنها، ونبه العرب لذلك لأنها غالب دوابهم. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلق. عالم من علماء الأمة كان يقول: تعال نخرج عشان ننظر إلى الإبل كيف خلق. عن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير ولم يكن قد رآه. قال يقول: البعير ده يمشي ياكل من الشجر، مش عارف يعمل ايه، ويحمل احمال ثقيله. وقد نشا في بلاد لا ابل فيها، ففكر ثم قال: يوشك ان تكون هذه المخلوقات اعناقها طويله. لازم يبقى عايزه ايه؟ عايزه عنق طويل. طب عنق طويل ده بنشوف افخاذها وارجلها، ما شاء الله، سبحان الله العظيم بحمده. وقد اكتشف العلم الحديث بعض الحقائق المذهلة في خلق الإبل، يدل على سبق القرآن في الإشارة إلى هذا المخلوق العجيب المعجز الذي يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى جل شأنه. وكما يدل ذلك على أن القرآن هو الكتاب المعجز الذي نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما في الإبل من صنع الله. أولا أذن الإبل، أذن الإبل، حد فكر شكلها إيه؟ شكلها إيه؟ أذن الإبل صغيرتان غير بارزتان خالية البروز، يعني فيه اللي أذنه إيه؟ زي الإريال، أذن الحمار زي الإريال كده، وده بيشتغل بيه يوم ما اسمع حاجة غريبة بقى عمل ايه؟ وجه الاريالين ناحية الايه؟ ناحية الصوت، وهو حمار. احنا نقول عليه حمار وهو حمار، هو حمار، لكن لما يسمع صوت غريب ولا يسمع حاجة مش طبيعية تلقاه ودانه تطلع ايه؟ ترتفع لفوق كده وتتوجه، ويوجهها شمال ويمين كمان زي الاريال رباني. لكن الجمل صغيرتان، اذناه صغيرتان وليست بارزتين، مش طالع البر، فضلا على أن الشعر يغطيها من كل جانب، الأذن مغطاة بالشعر ليقيها من الرمال التي تحملها الرياح وهو يمشي في الصحراء. وكما أن لها القدرة على الانفناء خلفا والالتصاق بالرأس زي ما هبت العواصف الرملية، ساعة ما يكون عواصف شديدة فيها رمل يرجع ذلك ليه؟ زي المرأة تحت العربية يرجع الوركب يطبقها، يعني سبحان الله العظيم محمد يلصقها برأسه عشان ما تستقبلش رمل، ما تدخليش رمل، وبعدين ما يسمعش الدوشة بتاعته. سبحان الله العظيم محمد. هذا بالنسبة للأذن، والشعر اللي حولها يعمل ايه؟ برضو يحميها بالحركة الطبيعية ان ما يوصلهاش الايه؟ الأذى من الرمال. سبحان الله العظيم بحمده. من خرى الإبل، الأنف بتاع الإبل، المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين، مش مفتوحة فتحة كبيرة، شق ضيق على الجنب، محاطين بالشعر، وحافتهما لحمية، مما يسمح للجمل أن يغلقهما، الأنف يغلق الأنف بتاعه يعني للأمن مما تحمله الرياح أيضا إلى رئتيه من دقائق الرمال. يعني هم شاقين بس ايه وفيهم حوارين سبحان الله العظيم بحمده شعر وفي لهم حافه لحميه بحيث يكفل عند اللزوم ويفتح عند اللزوم سبحان الله العظيم وبحمده. عين الابل له رموش ذات طبقتين، رموش مش طبقه واحد بحضرتك يعني ذات طبقتين مثل الفخ بحيث تدخل الواحده بالاخرى، رموش طبقتين يعني يشبكوا مع بعض، وبهذا فانها تستطيع ان تحمي عينها وتمنع دخول الرمال. يبقى رموش طبقتين بحيث يعني تشتد الرمال يدخل الطبقتين بعض يحول دون دخول الرمال الى ايه الى عينه ويبقى شايف، يبقى زي الشبكه يعني ده عامله زي الشبكه ويمشي سبحان الله العظيم وبحمده. ذيل الابل، ذيل الجمل يحمل على جانبيه شعرا ايضا يحمل اجزاء الخلفيه من حبات الرمل التي تثيرها الرياح والتي كانها وابل من طلقات الرصاص، الهواء شديد ورمال شديده ممكن تعمل ايه مشاكل، تعمل تؤذيه تدخل الى مناطق الحساسه، فهو الذيل يخليه لما يكون محاط بهذه الشعيرات يعني يحميه من ذلك سبحان الله العظيم والحمد. يعني الأجزاء الخلفية من جسده. قوام الإبل، قوام الإبل قوائمه طويلة لترفع جسمه كثيرا مما يثور تحتهم الغبار. أولا هو بيمشي في غرز يبقى مرتفع ورجليه طويلة عشان إيه جسم ما يحتكش بالرمال ولا بالأحجار، اللي بيعدي في جبال ممكن يخط جبل يخط حجر يخط صخر يخط حاجة، فالقوائم المرتفعة تخلي جسم ما يحتكش بالإيه بالرمال ولا بالأحجار ولا يصل إليه الغبار، كمان تساعده على اتساع الخطوة وخفة الحركة عشان طويلة يبقى الخطوة إيه واسعة والحركة سريعة سبحان الله العظيم وبحمده. وتتحصن أقدام الجمل بالخف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل الأرض. هذا الخف ده هو في خف بس يعني في خف أولا زي ما عارفين عبارة عن السفنج أحسن من السوسة اللي بتتحرك عليها العربية والحركة العربية المركبة، لهذا السفنج يخليه يعني يعني لما يدوس على حاجة تكون صلبة لا تأذى بها في قدميه سبحان الله العظيم وبحمده. في نفس الوقت لما يمر بها على الرمال ما يغرس، لأن لو كان حافر زي الحصان ولا زي الحمار اللي بيعمل ايه ينجش الرمل، انما الخف يعني عريض وسفنجي فلا يغرس في الرمال سبحان الله العظيم وبحمده. ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر الرمل نعومة مهما كانت ناعمة، وهما يصعب على أي دابة أخرى ويجعله جديرا بلقب سفينة الصحراء. عنق الإبل ده لسه هاجي كمان في تركيبة الإيه في المفاصل ساق الجمل، المفاصل في حاجات تانية لما يبرك يبرك على برد على وسائد. عنق الإبل أعناق مرتفعة تتمكن من تناول طعامها من نبات الأرض كما أنها تستطيع قضم أوراق الشطر الشجر المرتفعة حيث تصادفها، فهذا فضل على أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعا عن الأقذاء ويجعل ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. ساعة ما يقوم بيعمل إيه بيبقى العنق تعمل إيه يعمل قدام كده عشان إيه ينهض سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى ايه الارتفاع يفيده في انه ما يتعرضش للحاجات الموجوده حول في الارض من الاقزاء يعني، ويساعد الجمل على النهوض بالاثقال. وحين يبرك الجمل للراحه او يناخ ليحمل عليه او يعدل الرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من جلد قوي سميك. عارف الكلو اللي بيقول عليه الكلو؟ وربنا عمل له الكلو طبيعي يتولد بيه. يعني الإنسان لما بيمشي على الأرض كثير في كعبه والقدم من تحت من إيه؟ تبقى ناشفة عشان تقاوم تنشف، لكن هو بيتولد ناشف. البعير الصغير يولد وفيه الكلو ده عشان في المفاصل في الأفخاذ الخلفية والركب الأمامية، عشان لما يبرك عليها يبرك على إيه؟ على حاجة مريحة. يرتكز بمعظم ثقله عليه على وسائد من جلد، وسائد من جلد القوي سميك على مفاصل رجله أو أرجله. يرتكز بمعظم ثقله على كله، كل اللي هو ليه يعني بيحمل عليه بجسمه كله، حتى إنه لو جثم به فوق حيوان أو إنسان طحنه طحنا. وهذه الوسائد إحدى معجزات الخالق التي أنعم بها على هذا الحيوان العجيب، حيث أنها تهيئه لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الشديدة الحرارة التي كثيرا ما لا يجد الجمل لا يجد سواها مفترشا، فلا يبالي بحرارتها ولا بخشونتها. يبقى الوسائد دي ينزل يبرك على الرمل السخن لكن ما يحسش بالحرارة، لأن الوسادة إيه؟ حتحول دون ذلك، سميكة وثقيلة وما توصلش الحرارة. سبحان الله العظيم، ويحس بها هو بالحرارة. سبحان الله العظيم بحمده، فلا يصيبه أذى. والجمل الوليد يولد ويخرج من بطنه مزودا بهذه الوسائد المتغلظة، الجنز المزود مهيئ يعني. معدة الإبل، المعدة ذات أربعة أوجه، وجهاز الهضم فيه قوة بحيث يستطيع أن يهضم أي شيء بجانب الغذاء كالمطاط مثلا في الأماكن الجافة، أي مادة يأكلها تهضم غير الأكل الطبيعي اللي بيأكله يعني. سبحان الله العظيم بحمده. ومن عجائب الإبل بصنع الله أنها لا تتنفس من فمها أبدا ولا تلهث. حيوانات لما تعطش يفتح، حتى الطير الفرخة لما تطير لما يعطش يعمل إيه؟ يفتح، لكنه ما يفتحش أبدا عشان ما يضحش بشوية الايه المية اللي جواه، ما يديش الهواء يبخرها لي. لا مش صبيل الكلام ده، ما عنديش استعداد. مهما اشتد الحر او استبد به العطش تتجنب تبخر الماء من هذه الطريقة، عشان الماء ما تطلعش من الهام من الفم. انت لو فتحت بقك تلاقي نفسك رجلك ايه ناشف، واحيانا واحد ينام ونايم يعسل ايه يتفتح الفك تصحى لقي ايه زوره ناشف، حصل بخر. والنفس طبيعي لما يطلع يبقى بيطلع الهواء ما شاء الله. ثم ان الابل في جسم الابل حراره منظمه تنظيما دقيقا، فالجمل يمتاز بانه لا يفرز الا مقدارا ضئيلا من العرق عند الضروره القصوى بسبب قدره جسمه على التكثيف على التكيف مع المعيشه في ظروف الصحراء. ودي اذكرها بحث علمي هنشير اليه ان شاء الله. ولذلك قال لك ويستطيع جهاز ضبط الحرارة في جسم الجمل أن يتكيف في درجات حرارة مختلفة متفاوتة. يعني الإنسان على درجة حرارة كام؟ 37. لو نزل ل 30 ولا 34 يبقى عيان، لو وصل ل 40 ولا 41 يبقى مريض، يبقى نزل 5 درجات مريض وانزادت 5 درجات مريض. إنما الجمل يوصل ل 34 وال 41 ولا يتأثر، نحو 7 درجات متفاوتة ولا بدون ضرورة ولا يضطر إلى العرق، ما يعرقش في صدر ده كله برضه. 41 ما عندوش عرق إلا إذا تجاوزت درجة 41، بعد 41 تبقى إيه؟ طلع نسبة من العرق. طيب هنشوف إزاي الحرارة في جسم، يعني الجسم فيه طاقة كيف يتخلص من الحرارة. إحنا لما الجسم بيسخن بنعرق، العرق يعمل رطوبة، تبخر العرق يعمل رطوبة للجسم ايه تنخفض الحرارة. ودي من حكمة الله، بيقول لك الجسم يسخن عيان عند السخونة يقول لك ده عرق. عرق معناها ايه؟ ناحية صحية. العرق بيلطف درجة حرارة الجسم. طب الجمل يعمل ايه؟ يقول لك يكون هذا الجمل يعني لا يفرز العرق إلا في فترات قصيرة جدا في النهار أو المساء، لأن الجمل يتخلص من الحرارة التي استزنها عن طريق الإشعاع. يعني إيه الإشعاع؟ إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء. يعني بالليل بحرارة، الحرارة تخرج من الجسم للهواء لدرجة لطبقة الهواء الملاصقة ليه، فالهواء يسخن، الهواء بيتجدد، فالهواء اللي يأخذ درجة الحرارة من الجسم من غير احتياج إلى عرق بالإشعاع، حرارة تخرج إيه تلقائي كده، سبحان الله العظيم بحمد. وهذه الآلية وحدها توفر للجمل 5 لترات كاملة من الماء، 5 لتر، لأنه يعرض جسم كبير يفقد نسبة كبيرة من إيه؟ من الماء في العرق. ولا يفوتنا أن نقارن بين هذه الخاصية التي يمتاز بها الجمل وبين نظيرتها عند جسم الإنسان الذي تثبت درجة حرارة جسمه العادية عند 37 درجة، وإذا انخفضت أو ارتفعت يكون هذا نذير مرض. الماء أيضا ينتج من جسم الجمل، إذا افتقد خلص سوية الماء اللي عنده ما فيش ماء يشربها فبيطلع ماء من جسمه. إنتاج الإبل للماء، يقول يقوم الجمل بإنتاج الماء والذي يساعده على تحمل الجوع والعطش، وذلك من الشحوم الموجودة في سنامه، السنام بطريقة كيماوية يعجز الإنسان عن مضاهاتها. الدهون بتتسول بتحول من مركب لمركب لحديد يخرج منها أي مركب الماء، سبحان الله العظيم وبحمده. فمن المعروف أن الشحم والمواد الكربوهيدراتية التي لا تنتج عن احتراقها في الجسم سوى الماء وغاز ثاني الكربون في الإنسان، المواد الكربوهيدراتية دي بيبقى فيها طاقة ومية وهي أكسيد كربون، بالنسبة للإنسان تطلع في صورة الغاز إن التنفس اللي بيطلع ثاني أكسيد كربون وجزء مية يطلع بخار، لما تشوف النفس اللي بيطلع منه إيه بخار وطاقة يستهلكها الجسم، لكن الجمل ما عندهش الحكاية دي، بيعمل إيه؟ أما الجمل في تخلص الجسم في عملية التنفس يخرج الغاز الكربون والمية وطاقة كبيرة. أما الماء الناتج عن عملية احتراق الشحوم من قبيل الماء الذي يتكون على هيئة بخار حين تحترق شمعة كمثال يعني، وتجد أن الجمل معظم الدهن الذي يختزنه يلجأ إليه حين يشح الغذاء أو ينعدم فيحرقه شيئا فشيئا ويذوي معه السنام تحت الضمور في السنام، السنام اللي هو فوق الجمل يعني الحتة المرتفعة البارزة على ظهر الجمل زي اللي عاملة زي القبة دي، ينزوي ويضمر كلما استهلك منه الجمل قدرا من الدهون حتى يميل بعد كده يبقى عبارة عن ايه زي جلد زي شنطة الجلد كده ويميل على جنب كده، يعني معناها وصل من الهزال وفقد الطعام والماء أكبر درجة. له احتياط من الدهون، من حكمة خلق الله في الإبل أن جعل احتياط الدهون في الإبل كثيرا للغاية، كمية الدهون فيه كثيرة يفوق أي حيوان آخر، ويكفي دليل على ذلك أن نقارن بين الجمل والشاه أو الخروف المشهور بالإلية. الخروف لما بيختزن أقصى حاجة من الدهون في إليته 11 كيلو، لكن في الجمل 10 أضعاف ما في دهون الإبل الشاه، يعني يصل إلى 120 كيلو إيه دهون مخزنة. هذه الدهون المخزنة يستهلكها عند الجوع وعند العطش، ولذلك يستطيع أن يقضي حوالي 1.5 شهر بدون ماء يشربه، وإن ظهر عليه آثار العطش وظهر عليه بعض الهزال إذا استهلك كل ذلك. كما أن الدم يحتوي على بعض المواد اسم إنزيم ألبومين بنسبة أكبر مما توجد عند بقية الكائنات مما يزيد في مقاومته بالعطش، وله قدرة خارقة على أن يتجرع المحاليل المركزة الملح، ممكن يشرب محلول مالح ملقاش مية في الجبل الجماية مالحة يشربها، أي بهم مقدرش يشربها، أي مخلوق مقدرش يشرب لكن هو يشربها، وذلك الاستعداد الخاص في كليته لأنها عند فيها استعداد خاص لإخراج الأملاح بدرجة كبيرة في بول شديد التركيز بعد أن تستعيد معظم ما فيه من ماء لترده إلى الدم، تستمد منه الماء والخلاصة تطلع في البول الايه المركز. وهناك أسرار عديدة لم يتوصل العلم إليها ولا إلى معرفتها. أما عن حليب اللبن، أعجوبة من الأعاجيب قصها الله سبحانه وتعالى به، تحلب الناقة عاما كاملا، يحصل ولا يعني عاما كاملا في المتوسط بمعدل مرتين في اليوم، ويبلغ متوسط الإنتاج اليوم من 5 إلى 10 كيلو من اللبن. يبقى السنوي احسب بقى من 230 إلى 260 كيلو، ويختلف تركيب اللبن بحسب اللي هي السلالة وبحسب الغذاء. وهو مائل للحمرة، أبيض مائل للحمرة، حلو المذاق لاذع، بعض الأحيان يكون مالحا، بعض الأوقات يكون مثله مثل مذاق الماء، ونسبة الحموضة فيه مرتفعة، البي اتش اللي هو مقياس الحموضة ترتفع، محتوى الماء فيه أكثر من أي لبن ثاني، 84% إلى 90% منه ماء، عشان لما يكون في الجبل والراعي في الجبل والناس عايزة في الجبل تشرب اللبن يعوضها المية، ده هو نفسه مش عايز مية، واللي يشرب اللبن ده 84% إلى 90% إلا مية، يعني نسبة المواد الصلبة فيه يعني من 15% إلى 10%، والباقي مية عشان الايه الراعي واللي عايش على الجمل، ولو جف الماء يشرب لبن يروى ويتغذى. سبحان الله العظيم بحمده. هو في أمور تانية طبية في العلاج ذكرها العلماء، وعطي أبحاث أكثر من بحث على ألبان الإبل وعلى إبلها، لكن لها طريقة في التناول، يتعود على اللبن بطريقة تدريجية، وبعدين يضيف لها البول بطريقة تدريجية، الأول لبن مع معلقة بول 3 أيام، وبعدين مع لبن مع أكثر من معلقة، وبعدين فنجال مع لترين على اللبن، ويتعود عليها. فيها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمراض الكبد وعن أمراض الكلى ومن أمراض السرطان، جربت عليه تجارب معملية وبحثت هذه الأشياء وسجلت. فالحمد لله رب العالمين، ونؤمن بالله ونسأله أن يثبتنا ويثبت إيماننا ويرزقنا اليقين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن تدبر لكتابه وفي خلقه، وأن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسع على عبادك المقلين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم، وبارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر.